السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قالوا الأحوال إذا شفناها عند قلوب الله تحية. قالوا الأحوال إذا شفناها عند قلوب الله تحية من شبيه لله إله لين ابن سيدي يحيى. قالوا الأحوال إذا شفناها عند قلوب الله تحية من شبيه لله إله لين ابن سيدي يحيى. من شبيه لله لين الشيخ الليل المسلمين عاطرة صدى يقتدين أمور الدين. يشبه لله بين الشيخ الليلي المسلمين عاطرة صدى يرتبين أمور الدين المخفية عنها مغلوقين الوذنين والعينين الدمعنية عنها وصفا بها ليدين مدلين على التدلية غير الله من قبل المسين ما تحصل الدمية. قالوا الأحوال لدين عن قبوب الله تحية يشبه لله بين الشيخ الليلي يشبه لله لله بين المسيد يحيى. بسم الله الليلة الليلة ليلة محل السيرة إن شاء الله. بسم الله نبدأ على بركة الله. أراه سلكم عاونون من الليلة لا يعود حد منكم يعود عليه الساعة الثامنة تماما. وانا نعود نتوخر بيالي المسيد مشيت عنه اللي فيه من الناس قليل المزاء ياسمكم الجلاء متوخر من الليل غدا ان شاء الله تموا تحاولوا يبارك فينا وفيكم اللي منكم الله يصلي ذم فينه والله يصلي قريب منه ونقعد ان شاء الله الثامنه والله ياس قال ان شاء الله هنا بدون درس قال يلا مدة تعاوننا بتجي اول الوقت اياك نعود انا ما نتحرك لزمتوه ياك تعود مدة تنطر الساعه التاسعه والله ياس عود عاد مطروف ناس كمان مكان. بسم الله بسرعه بسرعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما حكم من قال لا إله إلا الله وهو عليه جنابة؟ يا شي متعدل الجنابة ما تمنع لا إله إلا الله. ما تمنع قلة الطهارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه جميع أوقاته. رجال الشرب دوش ويكر مولانا ومولانا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تاكي واقف وقاعد معناها على ان يذكر مولانا ما عنده حالة عن حالة يذكر مولانا يعملك مرق على طهر. نعم. رجل كان متزوجا ثم طلق زوجته وبعد طلاقها حرمها على رجل زاني كان يريد ان يتزوج بها ما حكم هذا الشيء؟ حرمها على رجل شنو هو كيف حرمها؟ جرى جرى جرى جرى جرى هذا مجنون هذا انسان ما يعرف حكمته كيف حرمها عليه هذا الجهد ما يجد حرمها اللي حرم وحلل الدم ولا لما يحرمها خطأ. قرية تتألف من 60 مسكنا هل يجوز لهم ان يصلي الجمعة؟ 60 مسكن ما نعرف معنى 60 مسكن معناها 60 منزل هو مرة يعود قاعد ل 20 دار يغار مليانة من الرجال ومرة تعود 100 مسكن وفيها 5 رجال ولكن يختلف والمهم لا يخرص العدد ويخرص ذاك اللي الإمام مالك رحمه الله تعالى في الجمعة قال علم من الواحد وثلاثة والشراكين ولا نصح به الجمعة ولم يصح عنه عدد معين ماذا ذهبت عن مالك انه طرح الصبع لعدد و12 يمين عود المسكين نهار الاول نهار الاول من الجمعة فيها 40 راجل و50 وراك عادي ينجبروا منهم الا 12 ثابتين صح الجمعة يعمل قاع الباقي في القرية دائما يصلي الله معك ولا مرضي الساعة واحدين معقدين لمردة كبرها مكبرين عن قدها. رجل وجد دابة ضالة فأخذها فترة من الزمن دون أن يجد لها عنها سائلة ما حكمه معها؟ أنا قاعد يقبل زي لك الشمل لغنم ومرواية البلقاء ما تنقبل نقطة زي الملبل ما يحوزها عبد عليك لأن تقطع المسافة وتنسق راسها وعندها قوة على التحمل والدواب الاخرين شيء الحمير والمعيز وما الى ذلك المخارق الضعيفه. انا قال جميع اكبر منهم والده قال تم دائما مميزها عن حيوان ومعناها تكون معروضه لقدام ويرعى عليها يدركها يفتح ويطفي. ولازم ليده مستوره به اللي يسترها يجد ملاها يظل يزدقن به يلود لا ما راها. بعض الناس يجبر شيء وجرف حوطه ويقول لك ما رايت ملاها. حيث اذا دخل ولا قال يعود سارق والله مشكله. واذا توق مرقه ما يشوف شاته اذا هو سارق. لكن يعدل بعض الناس خطا. الشرم الظل تخلل قدامه تخلل مرق الاغنم. ياك ملاها اذا وخلص ذيك الكرتيه هو والله حد يعرف الشيء يعرفه. خطأ. هل إذا كان أحد عنده شيء من الفضة ويزيده في كل نهاية شهر فهل تخرج منه الزكاة؟ يصير منه يوكل منه رواية العارض المطروح عنده كم ويزيده المهم من يحول عليه الحول والله ما يحول. العاد عندك مليون وتوكلها قاع ما يحول عليه الحول ما لازم يزكى. مليون عندك توكل منه ونينجع عادة سماتها هذا العام ما تبدو بيزكى من الصلاة الحق ذكر واخر. يقول وما هو النصاب في الفضة في عصرنا هذا؟ على حسب الزمن على حسب الأوقات. حد لا يزكي يحوز على ذي الناس اللي تبيع الذهب وتدقوا ويسولهم يقول لهم 20 دينار 20 مثقال واقف فوقه في العملة شنو يقولوا ويخرص الله المتوسط من الله ويدر فوقان الله ويدر تحتان يعني يقولوا الآن والعاقب له بعد من له فترة قال لي حد علنوا حوالي 200 تقريبا علنوا 200,000 النبي يقل منها ما يزكي قال هو يتغير حسب الأزمنة خطأ. وهل الدين يزكى أم لا؟ الدين يكانوا ما لم يزكى. الدين أنواع تقريبا عنده وهلة أنواع الدين شيء سير من مال من فضة لكن منه متأكد انك جابره خاصة اللي اسمد الويدك وحاد حاد يرطي ينقبل ولا انك انت ما قلت تقبه والله ما كلها هذا زكيه. واللي منه قانط منه لا تزكيه غير خلي بريدة في الكرنة والله بريدة عندك عياك القدر من المال اللي تسير لعله يسروا لك ملالك وتعرف اللي يحبه نفسك. زكي الموجود وخلي مقابل للي دينه يتفو التجمر وتعرف نفسك اللي لعك ولكن اللي متردد فيه ما تعرف ما لك قانط منه ولا لك ما دي متأكد لا اختلفوا فيها العلم. حدين قالوا يا رتك الله تحتاطوا الزكي حالي وحدين قالوا نلحقوه بالدين المقروط منه اللي ما مؤكد منه. اذا الدين عنده ثلاث حالات تقريبا خطا. ما هو حكم لعي الورق الذي يسمى عندهم بمرياس؟ مرياس مرياس اللي قال واحد ليه فارق شغله جهاز به اللي قال فرق شغله يكرر شو من التواقط وشو من الملاقات ما يحال فيه حد قاعد مهمته قاعد يتخمم في الرواية نافعة ما ترحبوا قاعد تلاسم على تخربيق ودمراء والملاقات ما يحال فيه حد عنده تخمام نافع. على كل حال ونلعود يقبل عليه الفضة والقمار ويقدر يعود حرام ونلعود يشري الوقت يعود حرام يعود يشغلك عن فراي حرام ونلعود الليل عبث يعود عبث ومنه ما يشهد ومنسوخ. نعم تخطأ. مسجد قديم تصلى فيه الجمعة انشقت عليه مسجد قديم تصلى فيه الجمعة انشقت عليه انشق عليه بعض جماعته بدعوى انه مبني من الخشب فما هو حكم هذه الجماعة التي انشقت على المسجد؟ هذا خطأ ولم فاهم. هو قالوا على البيوت الله قيمتها في كونها بيوت الله ما قيمتها في البنيان. والرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي اللي قال مولانا اسس على التقوى من اول يوم توفى على النبي صلى الله عليه وسلم هو انباء وفي ذريا وهو ما هو مبني قاع لا بيات ولين يصلي فيه وتعود نسب خالقه يصبح الطين على جبهته وسموه بتهر مطارين قاع وبالتالي المسجد قيمته ما هي من بنيان. قد يكون انبار افضل عند مولانا من بوتوه لا قصور مشجدة. عاقب ذاك الشيخ خليل قال الجمعة للعتيقي ان المسجد القديم المؤسس على النص وقع خارج وقع في المساجد اخرى تبطل. هذا نص خليل والجمعة للعتيقي اي القديم من المساجد يقعد في مساجد الطراث ياكل الاول من اول الصحف في الجمعه، والاشياء اللي طراث وراه باطل اصلا يقع. هذا نص خليل حد قاسه بالمذهب، هذا الشيخ خليل متفق. ومولانا يترنا يمدح المسجد، المسجد الكبير اللي هو المسجد الاول، قال اول بيت وضع للناس، اول بيت اول شيء مدحوا به انه اول، معناها من الاوليه بيوت الله تعطيها اسمقيه وفضليه لا توجد في الجديد. قال اول بيت وضع للناس الى الذي ببكه، واشهدوا مره اخرى قال البيت العتيق اي القديم، فدل على ان العتاقه في المسجد والاوليه فيه تعطيه فضلا لا ينال في الجديد. والبنيان، البنيان ما اللي يقولوه الفقهاء، ما هو البنيان اللي تعرف بعض الناس، البنيان عندهم هو ان يكون من الشكل الموجود، شكل الموجود معناها انه اذا عاد واحدين الاكثرية البنيان المبني اللي البرجة يعود هذا بنيان، هذا ما ينقال ما هو البنيان، لا بنيان، لان الشكل الموجود بنيانه في حد ذاته، واذا عاد مباراة ياك بنيان، فالبنيان عندهم ما يؤسس فيه يؤسس عليه وهو هو الشكل الموجود. فإذا كان براس ذاك بنيان، وإذا عاد برجة ذاك بنيان، وإذا عاد شيهان ذاك بنيان. والمساجد لا تعطى قيمة لبنائها، وإنما تعطى قيمة لأصلها وطهارة جماعتها. يفهمتوه؟ وحد قالوا ما هو هذا جاهل لا يعرف شيئا من هذه الأحكام. عاقب ذاك البرجة اللي هي يبدو ما يسأل عنها السائل، أعلنهم أصلا محرم فيهم البنيان، ده اللي أرض أصلا ما تشرع، وعند من يتشرع لا يتفاوت الناس على حسب إمكانياته، في هل يجد الإمكانيات ويبني مزارة في الدقيقة الأولى، وفي هل لا يجد إمكانيات، هل من المعقول أن يكون المساجد تتفاوت على قدر أسبقية البنيان؟ إن قادر يعود هو العند المردة، واللي عجز يعود ما حلله من الأراضي، هذا لا يقوله إلا من لا عقل له. أما قاعد المال ما غلط عيش، وعليه المسجد العتيق أفضل وهو المنصوص على أن الجمعة له، والمساجد اللي تطرى خصوصا في زمننا اليوم العاصر المساجد لكن راكب على الأخر، هذا يقرب إلى مساجد الضراء، ولذلك اللي يرفع البوق فاهد منهم يعود يشبش على الاخرين، يعود كبر على تكبير ما دقا ما خاطق عليه، وهي فوضى اليوم عارمه ماشيه في شوط لا بدايه لها ولا نهايه، وسببها كامل هذا اللي تراعوا فيه. ما حد ما فات عاد الدوله تعطي مساعدات، والمساجد يجب مساعدات، كانوا المساجد ينعدوا بالاصابع، كان هون الله مسجد هذا اللي يقولوا مسجد ابن عباس، ومسجد بن داود البصري رحمه الله عليه من افصر، ومسجد قليل مساجد تنعد، وكان بين المسجد والمسجد مقاطعة يعني عدوا من طريقة السمر اللي عاد شو من الجمر كلها قداد فيه النار، وعاد الناس اللي يحفر في الليلة ويعد المصلى. ايوة ما تم اللي حد قابر ان يعود مصلى الصلوات الخمسة، عاد كل واحد عد المسجد الليلة انه مصلى يصبح معدى في جمعة بالغد، يدور كانوا يدري يقسم الاصفار يصفر ناس قاع. هذا نوع من السياسة مضر للمساجد السمر والله جمر والمساعدات، وكل جمعة سبقني أنا سبقني أنا، وبيدو كرطابر يطرب به، ويا الله يوقف لنوع من السيبة المضرية في المساجد والمساجد المؤسسة من أجل المساعدات. يا الله يا فرط علي الصلاة في الجماعة ما صلي فيه بهل يحلها، ما هي مؤسسة على التقوى من أول يوم، مؤسسة على طلب المساعدات من أول يوم. شوف الإمام اللي بيدو الصق وماشي يلقط ما وقاد يحل الليل لأنها، وتشوفوا مشان معدل محضرة من الخلوات، وتشوفوا معدل جماعة من الخلوات، وهو من نفس الهدف. أيوة المسجد يورد 20 مسجد، تلحق مسجد هون وتطير واحدين من جماعة وعدوا مسجد بلايد أخرى ويطيروا على بلايد أخرى، وهكذا طلب المساعد عاد رسل ذاك وطلب معونة. هذا اللي بكم في الواقع شوط يعرف انه كالسماء فوقنا، وبالتالي النوع من المساجد مساجد ضرار ومساجد فساد ومساجد مجور بها الناس تفريق. هم لا نترى له عجل مسجد الضرار وصفه بعد السلهات، قال مسجدا ضرارا، اول عيبة انه يضرب الجماعة الكبس، معناها النجمة لا ينجس جماعة مدى سابق شعود حرام منعة اصفته وحرام منعة تأسيس المسجد، ينجس جماعة مسجد اخر هذا ضرار. به اللي مولانا مور النار الاولى ضرارة وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارشادا لمن حارب الله، ومشى الصحابه انهم يهدموه وقداوا في النار. ولعات اليوم الشريعة مطبقة ما يبقى ما هو السجدين ولا هي في العاصمة، خاصة قاعد جات النار عاد برين بدت المساعدة، عادوا لين ملاهي الدايب، عادوا الأساسي في المحاور ملاهي الدايب، وده كامل إلا طلب المساعدة. ما تنفر المساعدات وتيجي تجبروا إمام الصبي في المسجد إلا قليلة، ما تجبروه ما عاد تتروضوا الإمام يا المباركين ما رأيتونا إمام الصلي بينا إلا المساعدات، ما هو أكثر من هذا. وبالتالي عاد المساجد لا يركب بعضها، رأيها يكون نذكره في كرف فرهاج وغيره، المسجد يصير المسجد يمين يرفع واحد منهم قد قالت الصلاة وتبح رجاع كان لا يستلك، كانوا جبلتك، كانوا سرقك، كانوا ساحلة، كانوا تخلص كامل، وتعود الخطة بيوم الجمعة تكافر ولنك من هنا الواسطه لا هرقاء اي خطبة تصنته، لا يخطب وراك ولا يخطب قدامك ولا يخطب سرك ولا بواق يختلط الصوت فيها ببعض المعنى، هذه فوضى والقصر منها اللي المساعدة. وواحدين يقبلوا بها مساعدات من الخليج ويجوا يبنوا مسيدين يديروا المسيد على صح، وشيك الواحد يقول لك اذا المسجد البنيان يريد تقولها الفقهاء معناها البنيان وحسب حال البلد، الى عاد المبني سمو سمو، والمسجد ما تنسل بروايته لا يعطيه قيمة بركاية ابرك ما يزيد قيمة. المسجد النبوي انجاب المسجد النبوي هو انباء وفم بليلات اخرات ما انبرات وتبصى نبسمه الديار الديار اكثر المسجد النبوي هو ما هو مبني، هل نقص هذا من قيمته؟ حد تصورها يخلط تقضي فيه النار. الى المساجد قيمتها ما هو بالبنيان ولا هي قضية زين البنيان ولا هي كايا خير، انما بكونها اسست على التقوى من اول يوم، وانها جماعة تريد الخير، وانها عندنا اسباغية في الخير، وانها من اول مسجد، هذا يعطيها قيمة تقدم على ما سواها، واي رواية تضر بها يعود مسجد الضرار. خصوصا لعاد قاع مدى اللقاء معليه الضرب به المساعدات. قل المولانا اليوم مسجد تفحصوه وتخرصه مؤسس وتخرص جماعته ما هو واطي في كنان هفيدو كارطاب اليوم دو ولا تذكر الزر يعملوا في تفسع لن هون وما جمعية تعطي مساعدة ما جطار حنك ولا حنك قلتك مدى طلابة مساعدات تلقط لا أكثر ولا أقل، وبالتالي الهدف منها ما هو إله لا مشترع ولا مريمس نحض مريسان المساجد يابسة والدعوة إلى الله يابسة وشيخ المحرار لا يطلب بذلك جزاء ولا سكورا، قلت المساجد وقلت المحارة بهذه لا يلقاها إلا من صبروا وما يلقاها إلا ذو الحظ العظيم، وعن ضيعات مدورة المساعدة عاد سبقني أنا سبقني ارفض ارفض واطرح وليالك عما قليل لا تمت الفوضى خارجه برتع المتروض المصلى قاع ما هو جمعة ما تروض عد ما فيه امام جابر المسجد لكون جمعة عد على المصليات ما تدخل بهذه يبني واحد يعدل لك من روحه ويعدل من روح سره ويخلط ويصبح لك اللي قاعد عن دار ويصبح كل دار عن تمسي، وهذه فوضى منتشرة اليوم ولعات الدولة من تبها ومطبقة شرع مولانا سوق الصعراضة بشدة ولا تري ورخص لي مسجد ما هو مين يستندرف حالته كاملة ووضعيته جماعة وكانوا فيه الشروط ولا ما يفيه غير هي فوضى، والله ما تفهموه المسجد كامل اللي قديم ومزار شوصافي افضل اصرى في عشرات الملايين من المسجد طار للمساعدات، واش قال العاد فيه ضرار والعاد يفرق الجماعة والعاد يشوث ولمقاصد غير طيب، يفهمتوه ولا ما يفهمتوه؟ اما قاع بنيان وكونه كلا يا قاع ما شايب به رواية الابراج بنيان والانبار بنيان، فكل ما يؤسس به الناس في الحياة معينة ومعروف انه مرة يعود انبار اليه ويعود هك بليل اخرى قال هذا لا يوسر شيئا ولا يغنينا يحق شيئا، هذا هو رجال الشراح خليل وقال واحدين واحد يسكتك يقول له من مبني مبني يعطيه نخلة، المبني هو ما يوسف على ياخي الوضع اللي عادي عند الناس من ذاك الزمن ما شرط عليه عود كلا وكلا، فهذا مبني بالنسبة له وهذا بناء بالنسبة لقوم، سمعتوا ولا ما فهمتوا؟ وحد قال شراء هذا جاهل عند رواية ما هو فاهمه ولا عارف وضعيته، نعم يقول بعض الأشخاص الكبار السن بأن الحرف الواحد من القرآن أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك دليل على هذا الكلام؟ وإذا قاعد شيء عننا احنا منه تعبير بين كلام مولانا والنبي صلى الله عليه وسلم، كلام مولانا صفة من صفاته، والرسول صلى الله عليه وسلم عظم مولانا، وكلام مولانا ما هو مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق أفضل الخلق، وهذا كلام الله. يعني قاعد تفاضل بينات ونص شبعا، كلام مولانا هو أعظم كلام، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق منتهى الكلام، لأنه حرف فروق الثقل والنسخ. تفضل. متى أنزل الله الأذن للرسل بالجهاد بالسيف؟ أذن الله للرسل وما للرسول، قالوا جهاد قديم به اللي قاع مولانا جالس بلو. هذا واحد يسول عن القتال يا كانوا السابق النبي صلى الله عليه وسلم، مولانا يقول لم ترى إلى الذين قيل لهم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم ذكر القتال إن الله قالوا من الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونبدأ يقاتل في سبيل الله. وهذا في زمن بنو إسرائيل زمن قديم، القتال في سبيل الله قديم، لكن ما كان بايح لهم يأكلوا الغنيمة إن يحصلوا على شيء من المال حرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حلل مولانا الغنيمة، وكانت الغنيمة على الأمم السابقة محرمة. أما القتال فكان قديما بقدم الشرائع. هل النوار في المواقع الإباحية زنا نعوذ بالله، وما هي الوقاية منها؟ خلاص كامل يثير الشهوة في الحرام، وصور العياب الله العارية ما هو جيد، لا يجوز، ما يخرص حد صورة امرأة عريانة ولا صورة ما تليق ولا لا، ما يخرص لا يجوز، ولا الاستماع للصوت اللي يحرك الشهوة في الحرام، حرام منعه. هل الختمة على الميت تصل إليه أم لا تصل؟ في خلاف إذا كان القرآن حد قرأه للميت كان يوصل ولا ما يوصل، وياسر من العلماء قالوا يوصل، شافيكم اللي الشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا يوصل، وقال الإمام الشافعي المشهور عنه ما يوصل، قال مالك يوصل، وقال الطائفة الكبيرة من العلماء يوصل، وقال الطائفة قرأها ما يوصل، انه ما يثبت لهم دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوصل، والقرآن كان عندهم يقرأوا الصلاة هم طائبين، ولقد طبناهم من الصحابة كانوا يقرأوا القرآن إلى الموت يوصل الهواب. وعليه المسألة خلافية بين العلماء، واللي بعد عامل به ياس المسلمين اللي لم يوصل هي معمول بها كثيرة. ايوة خط. هل تجوز الوديعة عند صناديق القرض والادخار؟ لا يقرضهم من الأرض. قال لي حد انهم قالوا بعض الفقهاء انهم حلال، يجسوهم لي انا بعد ما متصل ياس. خطأ. رجل عنده مغسلة وعنده ثياب لها سنين لم يأتها أهلها، وما هي الطريقة التي يحصل بها على حقه من الثياب وما لا يفعل بها؟ يجب يجيب القاضي المقاطعة ويجتهد القاضي في اللباس اللي عنده اللي يبقى عند القسال، ولا أعرف أهله وطوال عليه الزمن، يعود القاضي يجتهد يمين والرجل حقه يتولى هو المسؤولي. خطأ. امرأة لم تقرأ النحو قط، هل يمكنها أن تقرأ القرآن من المصحف دون شيخ تشيخه عليه؟ يا أخي دعنا موريتانيا قرأ القرآن بلا النحو، مع أنها فصيحة. أنها فصيحة يا غالي، ما تجي الفصاحة، حد ما يعرف النحو لا يعرف اللسان، لا يعود يوخذ الحزب الله يسمون على حد من العلم، يعرف النطق بالقرآن اللي يسمع لقرآن ويقعد مستقمة يطيب على ياك النحو اليوم. ناس ياسر من أحفظ القرآن النحو قاع ما هو سامع فيه. ومراس وراجل. خطأ. ما هو حكم الاغتسال من الجنابة؟ واجب، حد عليه جنابة واجب عليه، استحم ولا صلى ما منزل ذلك الجنابة وهو قادر على الموجة بالصلاة وما طرى العاصر ربه، صحم الجنابة واجب والصلاة بدون ما طرى. ما هو حكم من يمارس العادة السرية نعوذ الله، وما هو العلاج منها؟ أرجاه عد العادة السرية معناها زاد يتلذذ بيده، يتم يحرك فرجه بيده، والله يحركه برواية خرماه امرأة اللي يتلذذ هو بيه مع راسه في رواية معينة من يخرج عامل مني، هذا لا يجوز. قال له شنو هدوه يكثر من الصيام ويجلل منه كيلو الشراب، لأن كثرة الأكل والشراب تهيج الشهوة، وقلة الطعام والشراب يضعف الشهوة. وهذا مضمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، لأنه يكسر الشهوة. اللي ما قد يتزوج قال له الصوم ياك ضعف شهوته، فدل هذا على أن الصوم علاج لمن ابتلي بالشهوة، عاد لا يتوقع بالحرام. وبناوا عليه العلماء قلة الأكل والشراب تخفيف منهم، يضعف الشهوة، ويحاولك على السيطرة على نفسك ما ترتكب الزنا. ايوه تخطى. من عليه قضاء صلاة الظهر وضاق عليه الوقت حتى دخل وقت صلاة العصر، هل يقدم صلاة العصر ام يقدم صلاة الظهر؟ يقدم صلاة الظهر، يقدم صلاة الظهر، يعمل ادخل وقت العصر وعود عصى ربه ويستغفر الله ويصلي الظهر، هو الاول حد يصلي العصر. وكذلك العاد عليه خمس صلوات فايتات وحاضر الوقت، صلاة التاسع عاد حاضرة وهو عليه خمسة قاع يسالوا فيه قريب، لو طيب يبدأ بك الخمسة يسابقين الحاضر. نعم. هل يجوز للتاجر ان ياخذ شيئا من التجارة من عند صاحبه حتى يشتري هو تجارته ويرد لصاحبه نفس التجارة التي اخذها من عنده؟ والله لا، هم اللي عدلوا التجار في المرصى جايز، حتى ما من عنده سجاي من مارو ينفط ويشتري اطوان من مارو ورد لسجايبهم قول الياوي عقب يرد له نفس الكراطي، لكن ما يخطر خطر. امرأة عندها تجارة شركة بينها وبين بعض النساء، فما هو حد الزكاة فيها او فما هو النصاب فيها؟ كل واحدة منهم ياكل اللي شاها لاحفظ كيزك. ما هو كتاب دليل الخيرات؟ البعض يقول بأنه غير صحيح والبعض يقول بصحته. والسرقة عند أذان صلاة الفجر هل يصلي صلاة الوتر أم لا؟ الجد عدل هذا الوقت ما هو ضيق الصلاة الوتر بعد الأنفل حد غالب تعينين من نوع يقوم عطروع الجدر الوقت مجال مستفع الصلاة الوتر الوتر دار بعض العلماء من واجب دعمه والله سنة سالي أمرها الشديد صلاة الوتر. امرأة عندها ولد بالغ وجلع رسم الزواج وعندها وليس عندها من المال ما يكفي لزواج لا تبع. ها ما فهم شي ثاني. اما عنده ولد عادي يدور الزواج وهي ما عنده باش تزوجه، وهو يبدو انه ما عنده الزواج شي توسع، يتصفر بقاربه تطرح لهم المشكلة ويمرقوه من يضيقه ويعاونوه وتعاونوا على البر والتقوى، يعاونوه على الزواج ويزوجوه من مدة ما الدور ياسر من التكاليف، كان يجد يتزوج كان الحال ما يعود مسكين عليه. نعم. مثلا عن حوادث السير، نعود الى هل الاشخاص الذين يموتون فيها شهداء ام لا؟ يحتمل انهم شهداء، لان الصدر منص على مسائل انواع من الموت، قال انها لا شهداء، ومنها صاحب الهدم، هدم اصلا متعارف فيه حطحت لي دار ورعي ابن اصابت الصاعقة طاحت عليه، يعني هون نختار النبه والهدم ورعي ابن شبيه بحارة السيارة، حد رعي ابن ضربت السيارة كانت سبب الله عدل الرواية شبيه بالهدم، وان شاء الله لكن بعد عروه عادوا عارفين على المخلوق جار مولانا عقيدته ما يصحيحة لا تنفع فيه الشيء، لا ينفع فيه الشيء حجار مولانا عقيدته مولانا ما يعرفه، ولا اله الا الله ما يفهم معناها، ومحمد رسول الله ما يفهم معناها، والدين ما هو قال عنه السبه بلا عقيده، هذا لا يشم رائحه الجنه، لا يدخلها بحاله. حد لابد من يشيل مولانا عنده كردان جيته وهو معنى لا اله الا الله محمد رسول الله، يجير مولانا ما عنده لا المعنى ما معاه القجع شام الشهدان النار توف، حتى لا يطلب لمولانا ولا صلوا عليه الاولياء ما يزن فيه، لا بد المخلوق قاصد مثال حي ويقرا معنى لا اله الا الله، ما معنى لا اله، ما معنى محمد رسول الله، ما معنى الدين؟ الدين شنو؟ منال منه، رسول منه، شريعة معناها شيء. يعود بعد قاعد يعرف مولانا، يعملوا الصلاة صلاته ما يعرفها، ويعملوا صوم يعود بعد مولانا مسجف يصوم. وكثير من الناس مولانا ما يعرف مولانا. يقول لا إله إلا الله ما يعرف معناه، محمد رسول ما يعرف معناه. الذي تتسق شوي له هو ما حاكم سلبي. ولذلك عاد مخلوق الذي يسكن في قبره يشوف الملائكة ويشبروا عليه، لذلك يدعوه في الدنيا لا على سليك روحه، قال عنده ما هو متمكن منه. والذي يهدد عليه الملك أطلس كم لا بد من يعود نتمكن من شي حاكم وما يطلس. وإلى ملك ما نفعه سوى العجاب له خطأ. ما حكم من يزعم أنه شريف في سلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلي في الجماعة بحجة أن الإمام دار بن قوسين حرطاني، لكنه متفقه ومقتدر وقادر متفقه ومقتدر على معرفة الأحكام؟ واللي طلف عليه استشريه معرفة الأحكام اللي قاعد عنه فيه، وانه الإمام ما يصلي وراه بيه اللي حرطاني. يا عباد الله، شيء مرة في مرة ماشي شور واحدة من الولايات وسيت نعدل فيها درس ولاحظت على المسيد ما في حد قالوا ما حرطان، وهي سورت وانا لاحظت الرواية انهم قاع ما يخلوا حرطان يصلي فيه، انما يواجب عليه وذا ما يعنيه. ولعلمكم سابق الدروس ما كان فيه معلم يقدر يصلي لقدام، ولا كان في حد من الأعراب يقدر يصلي الجدة، ولا كان في حسان يقدر يصلي الجدة. يا غير ياسر من موريتاني به الحسد والكبر، هو لا يراعي فيه ويعرفه، يا غير ما يعترف بالحقائق. كان شيء قال نصرة والإمامة إلا مبذولة مقصين على واحدين من نوع معين، والناس أخرى ما عنده الحق، وني شاف لقى عربي والله حساني والله معلم والله أصلادي والله كذا والله يقول هذا قاع أخبار وهذا الدين طاري. اثنان جاء اخباره من يصلي واخباره من يتقدم قدام الناس. كانت موريتاني شمن النار الحمراء، اتولد وتفطم العلماء والشرفة الشريفين اهداروا والولين اعطاروا والعالمين يبرك به، يا غير الدنيا ماشية في ظلمات بعضها في قضاء. هذا من عند رئيس الدولة الى اخر واحد يعرف ان يوح وين موريتاني، ومع ذلك ترحب واحدين كده مثلين ثلاث معاه الراس اللي يزره ويتمس مفتاح واحد يتسلم ده يعرفه راعي فيه واقع. لله الحمد امتلأت منهم المساجد وعادوا إما يصلون وفقهاء يسألون ودعاة يرجع إليهم، وهذا من فضل رب العالمين ثم من بركة الدعوة على أرض موريتانيا. الباقي قصة يبردها على راسه والباقي يموت. هذا دين الله وهذا شرع الله. هذا المسيد لله الحمد الآن ما خالق عجنا من موريتاني ما يبيه، ما في طبقة من موريتاني قدر واحد يرقب رقبته عليه وخر وشب فيه، لأن الناس الحمد لله يتجمعها كلمة لا إله إلا الله والإسلام وشرع الله وعزة الإمام ويتسابقه كامله. وعاد يصلى فكتاث المعلم والحساني والعربي والمهمة لقاه يعرف الحكم الطول أسوأ هو من منه وأسوأ من أي قبيلة وأسوأ من أي طائفة. هذا هو اللي يجري عن موريتاني العنصرية والويل والخلاء والزلاتل والصواعق والكراك، وتعود مدى إلى قالت إنه مسلمة حق ولوخر لكذين ما هو الإسلام. سألنا الله يوفق لما يرضيه. وعليه كافيكم اللي القرآن جاي جاكي حطا من النوع من العادة اللي هو ريسان وامرك ما فيه اسم صحابي، ما هو صحابي واحد هو جاب القرآن اسمه حرطان. القرآن ما فيه اسم صحابي يكون حرطان، هذا هو اللي بعرف واحدين اليوم. يقول لك الواحد انا ما قد اصلي في المسجد لانه امام حرطان، الا حد يقع عليه يصلي في افتان فضاء نتقرب المولانا بني حطا من الصنم. القرآن ما فيه اسم صحابي ما هو صحابي حرطان، ولا فيه اسم راجل ما هو حرطاني ما هو عم النبي صلى الله عليه وسلم الكافر. جاب القرآن حرطان يمسك، وجاب اسم ولا عليها عم النبي صلى الله عليه وسلم، اياك يعجبوا شريف، جاب الشريف يعجبوا، وجاب حرطاني يمسك. اياك يطبق القرآن قدام الناس، اكرمكم عند الله يتقاكم، شوفوا الشريف ولقالكم السبح لعل قاع يقدس راسكم، سبح بعد قاع ما يقلبكم، تبت يدا ابي لهب وتب ما يغني عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته على ابو لهب. عم النبي صلى الله عليه وسلم والعبد المطلب هو ورد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، اخطوطه متقادين وعلشان مولانا السوره قادي عليه النار انه ما قدر الله عذاب الله الاكبر، لانه الشريف، لانه الشريف ما بيعان الدين، حطم مولانا وجاب سوره اللي عليه. الحرطانيين قال له زي مزوجوا النبي صلى الله عليه وسلم من تعم، من تعم زي ابو متوشاح جميله وقريبه للنبي صلى الله عليه وسلم وجميله، ومعها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قام واحدين من العرب قالوا لا ما يجد الصح، يجي القرآن يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. سعر يحكم مولانا ما في حد مطير الخيار، وقال مولانا أنه هو المزوجة وعاقدها مولانا باع نهاية عاقد جاي من مولانا أمر من أوامر الله، وعلق القرآن عليها قال فلما قضى زيد ياك بعد اللي لا يدوس يدوس زيد سميه مولانا في كتابه حرطان اللي ممكن من النوع ما يتحمل ولا تريجي وراء الليلة، يقول هذه الارض ممروقة، هاي الارض ممروقة اللي انا بسك. واحد يقول لك انا ما اصلي في المسجد لانه امام حرطاني، هذا انسان مريض القلب، هذا الانسان ما تصلح له صلاة يقبل الله منه صلاته. لماذا؟ لانه عنصري جاي يتودد المولانا يا مخلوق مولانا ليش كيفه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مرة بلال الحبشي، ما هو حرطاني من الحبشة، من الحبشة من دولة أخرى لها عربية قاع، وجاء ما هو مطمونة قال وانا قال له حيرني أبو ذر بأمي، أنا قال له أنا قال له حيبني أبو ذر صحابي، حيبني بإني أتحد وإني أمي حرطانية تقريبا نقول، قال له عيرك قال له بأمك، ما الناس معيّد للصحابة وشمعوا وقام يتكلم فيهم غضبان، وتبرم عليه ابو ذر قال له قال له تعجره بامه، ابا ذر تتحجر يا ابنادم وتحجبه بسواد وتحجبه بامه، قال له انك امرؤ فيك جاهليه، معناها يا ابا ذر ما في تصقلت المولانا ما زارت فيك حيب ماء كلمه، ما زار فيك بقيه من الكفر والجهال، ما دمت مثل تتخرص وتلون الناس وتقول يا حرطاني وهذا وكذا وهذا، معناها ما بتصفيت المولان. لا اله الا الله. وعاد ابو ذر داخل ضيقه، النسمه اللي راعي فيه تغير وجهه، نهاية امر يغضب الرحمن، عند منين وفم ذاك المجلس قام ماشي يقاطع اللي هو ابو ذر، ماشي يقاطع البلاد، قاطعوا الوليفات وخص الناس، وتلقى له في البديه وقالوا يا بلال طالب عندك مهمه، قال له تفضل، قالوا له نسكينك واطرح اقراءك على ناظري، ما هني يصلي وراك ايها اوطى على ناظري، ادار يجري على الراس مرض العنصرية والجاهلية، كانوا يقبل مولانا من نوع عباده، قالوا والله نبكر عدل لك لم يدور شوفوا نفس الصحابة، قالوا نبكر عدل لك رايتك يا غير، قال له اقراعي ما قدنا طرحه على ناظر حد يسجد المولانا. لا اله الا الله. انا قال له وجه السيد المولانا ما يطيب اخلاق ما نقدر نرضى النفس نطرح قراي على نظر محاجة، قال له ما قدر حدها نبكر حدها لخايته، قال له انا ندور نداوي راسي نداوي اذا المرض الفيا بسوف افتح على نظري، اياك نتأكد اني لا فضل لي عليك الا بتقوى الله، الاسلام شجاك يقاد بيناتنا ان بيناتنا فضلية ما هو بطاعة الله، اما قاع انا ما نصلي وراه لانه معلم ما نصلي وراه بانه حرطاني ما نصلي وراه فيه اللي عربي، هذا لا قيمة له في الاسلام، هذا هو الضلال البعيد، هذا هو اللي يخلي منار به الامم، هذا هو اللي يخلي مادة تعصبهم جميعا وقلوبهم شتى. الاسلام للنوع لا يقبله. وهذا انا احمد الله سبحانه الذي من علينا بحلقات لا فرق فيها بين احمر واخضر واصفر واسود، ولا بين شاب وكهل، ولا بين شريف ووضيع. تجمعنا لا اله الا الله وبيت الله والارتقاء على طاعة الله. ما فيه النوع اطراقة، ما فيه النوع اطراقة. هذا منبوذ وخطير ومنقوط. هذا مسجد ما نصلي وراه به للفلانيين، هذا شيء قيمته عند الله يا المخلوق؟ شيء قيمته عند الله؟ ماذا يقدم وما يوقف؟ شيء قيمته؟ شيء زال ابو لهب عم المصطفى صلى الله عليه وسلم اندار فلان ترى ما ناس وهاي بلقة هو عامل نفسه مشريف. هذا النوع ما يقبل. اللي سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ انا قال شفتوه ما يصلي ورا امام حرطاني، والله امام كلا، هذا يعرفون انه ضال مضل احذروا منه. والعاد امام لا تصلي وراه ما تبطل احياء. احشروه وانبذوه واقطعوا الطريق عليه. هل هذا ما يضر قلب ولا يصلح ان يكون امام؟ والله ما سمعتوه. هذا مريض القلب، مريض الذوق، مريض في كل شيء، ما يصلح. نعم، هاي رسالة موجهة عن مرتين آخر في الحداد ولو أغمر متفق عليه. هذا الباب تربى عليه مرتين نفسه ما قاعد الزر معلم. قال له حباب بن العرب، قالوا كان حدادا كان قينا علم، كان زر بلال الحبش، كان زر صهيب الرومي. الناس مرقبة كلها جاي النار ما يسمعنا ولا إله إلا الله كلمة التوحيد. هذا هو الاسلام. ولما يبقي هذا يهرب. طبعا ما كن فاطرين لمسين البطارين ما هم جيالين بهاللي يقتل يقتل يقتل في المتكبر. العنصريين يقتلهم والانسان المتكبر يقتله. تعرفوا بان اللي يتم مدير اللي هو الزر الشفار يقول له سووا صفوفكم. ليه؟ انا وانت لا نتناوره. هذا المسيد ممروض مدير الشركة له هو هو وبران توه قاع متناورين. برم عليه الامام يقول لهم سووا صفوف وتم اللي واقف نبي يحرم يمين يتناور. اخي انا قبال ننجر منك لعند منكبك والله والله وخبر المسيد. هذا بيت الله. ولذلك تلحقوا البطاري ما يتحملوا المسيد. قليل منهم لكن يصلى في المسيد بهلي تطبق فيهم. بعد مرم على الزر اللي هواله شفير عند يد العسرية وبرانتو عند يد العربية وهم نادم اللي ينكسنهم عند بلاي دخرة. وعرض لكن قال لهم سووا صفوفكم. سووهم معايا من ادم. واحدين من اهل بصاه وواحدين قاع متكبطين وواحدين واحدين من اهل بصاه وواحدين قاع متكبطين وواحدين دراعهم بارقين. قال مسووا صفوفكم. يتبرم البطرون له الى اللي يزروا قاع ما قدوا سكر عليه العين. وبعدين قالوا سووا صفوفكم لان هذا بيت الله. ولذلك عادوا اهل الباطل المتكبر ما يتحملوا بيوت الله الى جاهم اليوم ما يرجعوا الصبح. هذا فهمتوا به اللي فهم مرض يعالجوا الاسلام ما دام لبيت الله وهذا عبيد الله. ما ترى حد يقول لي قبرك بصعلوك. قالوا هذا بيت الله ما هو داركم. داركم نظم فيها ذاك الهامة. قال هذا بيت الله ولكن تجادوا كامري ولكن حد يتكلم ما هو لي فضل اللي قدمه الله به. وما ما فهمتوه. هذا هو الاسلام يا من لا يعرف الاسلام. واللي يعرف الاسلام يا الله يطبقه. يا الله يطبقه. يا الله يطبقه. لقمان لقمان لقمان الجاجة سورة سورة في المصحف. قال سورة لقمان حرطاني على كثير من قوي المفسرين حرطاني. لا تمهلين بكم ولا عاد قاع كلام ويستمعون لناس لناس من الناس. لا تبقي تسمع كلمة مني. عاد يقول القرآن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ما هذا من الناس تتمنى. وعاد حربيه موريتاني زويجلة أحدين منهم زويجلين. يقول لك الواحد حربي وانت عسري. فلان حربي فلان ايه وعسريه منين. هذا كلام فارق ما فارق تاريخه ما صالح. قال انه مره انحار انه يهوان وطاعنه اللي هو عارضين اطاعنه للحرطاني اللي قاع ماهو عادي والناس اللي يطلع وعادي يجي يحكم جمع عليه الناس تسوله والبطرون اللي هو العربي ما نسوله لقيه خضيقه بالحرطاني ما نسوله. قال له يا خي فلان ها اختار السوله هو قاعد قدام الناس. قال له اختار السوله انت بما نلت هذا المقام انت اللي اجبرته عليه عرف انه عايد شاير له على انه حرطاني اخباره من يقعد بالجعده والعربي عدنا وشابر بليده. قالوا نلته لأنني اشتغلت بما يعنيني وتركت ما لا يعنيني وحلت الله شي مهم وتركت عني شي ما هو مهم وانت وحلت شي ما هو مهم ودارك مولانا بليده ما هي مهمة. ايه قاعد يدور كانوا يوصلوا باو نهار وقالوا والبح لي شيء وجيب لي اشبه لي فيها له يختبر عقله باو نبح له شيء وجاب له القلب. قال له يا شبت لي شنو؟ قال له انت قلت لي اشمع اللي في الشمس شبت لك القلب. قال له الفايده مشي البح واحد اخرج يجيب لي ارخص فيه البح واحد اخرج جاب له القلب وعذروا الله ساكن على القلب قال ما يحرك عنه. قبلوا حيطوا قال له انت قلت لك تلبح وتجيب لي اشمع اللي جبت لي القلب قلت لك ارخص فيه جبت لي القلب تلا ساكن على القلب. قال له والله اشمع الشيء في المخلوق قلبه وارخص اللي في المخلوق القلب اللي يخسر يخسر يا كامل يصلح يصلح لك عاد قاعد اخر من مضيقه عاد داخل من نضيجة وبالتالي لقاه مريض القلب ما هو صالح اللي يصلح البلاد والعباد تقول الناس كاملة اللي يحكم بينات فدين مولان وحد اعطاه الشرح شي اعطاه له وحد ما يصليه مسجد لانه فيه حراطين وامام حرطاني والله محلم والله حساني هذا ضال ضلالا بعيدا ومن يثبتها لقاه انه فيه للمارة لا تصلي تديره قدامك ولا تحرم راه ابدا. عرف انه فاسد فاسد الذوق وفاسد التصور وفاسد العقيدة وفاسد في كل شيء ما عاد يتصور صحيح. الله يا ما فهمتوه بهل امام فيه جاهلية والله يا ما سمعتوه. الله يحلم الله يحلم. تفضل. هاي رسالة موجهة من اهل مبود هي اللي بتنا خطينا منها السؤال لكن اعرف ما بيغطي. سؤالهم الثاني يقول ما حكم إمام جامع ما حكم إمام جامع معارض للدعوة والدعاء ويمنعهم من التذكرة في المسجد الله الذي هو إمامه. هذا الإمام اللي ما هم خلي التذكرة تغرق المسجده أهو نازل من جاي من مين هو الإمام ما يخلي حد يذكر. نختار نقول لكم رواية ايه واسكت. امام مسجد ما يخلي الدعاة هذا هو كان خالق مريتن قل الملالة فيها مخلوق كان يقبل الدعوة الى الله ويمتها كامل الا من رحم ربه ضد الدعوة الى الله كامل اطرأ فيهم اللي الحمد لله تفهم رواية وعادي ناصرها عاد اغلى عليه منك الحال وفيهم اللي مازال الله فيه هيك العقدة اسمعتوه ولا يكيسف لا كامل لكن امام ما يخلي كلمة الحق في مسجده هذا امام مريض. يلا تجمع له جماعة من المسلمين وتقيس وتنصح لوجه الله وينقال له حد منع بيت الله من التذكرة هذا عرض نفسه لياس من السوء ولعاد خايف يعرف اللي مولانا قال يريدون ان يطفئون نور الله بافواههم يا غير مترجال ويا بالله والشنابي عنه مولانا ما يخلق. قالوا هذا الدين اللي فيه الشمس حضرت الله يوقف الشمس اللي هو الواحد في راسه وحتى يوقف الليل اللي ينطفئ والسير ما يعارض ودين مولانا وكم مولانا بانه دور يتم خالق يعني يركب لقاش السفينة ويسلك ولن يتعرض ويرفض السير اللي اليوم الله الصبح ويعيدني ويعيدكم امامي لن يموت. واحد قال من عياب الله امامي وصي اولاد وراهن الى ما فيصلي لي حد من الدعاء امام قول لهم عنكم مصيت لكم يعني يموت لا يصلي لي حد من الدعاء مخلوق يعني يمرض بسيخن يضيع يضيع لكن الله يكيسف ذاك كم يعجب الواحد يندرس ويعجب قاعد عرف ان لا مصلح وبعض الناس من الايمة معدل انك يريد تدعي في المسجد وانك لا يتعدل عليه القلال وعد خايف وليالك أصلنا عرف ندرس في بداية فترة ماضية يعني نفطل الإمام مخلع نقول لهم يا غوتي لا تخلوا أنا عايدي في الزري لعل يوحى وحد سابقي الا انا نعطي الدرس وانا ينتمش ما ندور الامامه لعت ندور نعود امام نعود وحلت ولعت ندور نعود شيخ محرار نعود وحلت ولعت ندور نعود وزير نعود ما شنو مربي السيد يا هذا ما هو اللي لود له وعليه الساعة نعرف الله يعلم قال لي مدير الامن كردوني الساعة السلطات الموريتانية كردوني وتعرضوني بقدر من المشاكل وعقبه مقابلة مع مدير الامن العام قال لي للحقائق ما ننساها الله شاهد قال لي انا والسيدي قال لي لكردك بي اللي صورت سابق لكردك لكانك امام مسجد قالوا لك ما انك امام مسجد صورت يا كانك استاذ محضرة قالوا ما انا الله صورت انت شنه قالوا داعية قال قلت لهم يا كردوه داعية شنه هذا اللي نقولكم اول بداية تدريسي هون مدير لما قال لهم كردوني لانهم ما قطوا سبعوه داعية قاع داعية قاع لي لغة ما قطوا سبعوها ما يفرض موريتانيا وكنت لي نتكلم مسجد قال لي ابويا تدعينا ليش احنا مهنا كفار والمسلمين ما يندعوا يوقف لي الواحد المتعدى الظاهر ويقول لي ابدأ إذا ما يقدر يتكلمهم ويعلم الله اللي نعرف إن فرعية المسي نعود الدار القرداي خليني الفم لو خضم معاه لا يقول فرعية المسي ما بتغاو وواحدين يحذروا مني إني يا الله ما يخمروا خلّى بالمسي أنا والتلاميذ معايا لعلنا صرب والتبي هذا اللي نعرف موريتاني هون السلطاتها وفعلماها وفقهاها ورجالتها وتجارها إلا من رحم ربك ما وش ينظم دعي يفضل عاسم مني للنص مخرم مد معيها مدة تصبر وتعرف الامر بعيد ما لا الجو اخباره ذيك ساعة ما في المقاطعات كاملة ما في تجنين ولا تنسويل ولا تنشيلاني ولا عرفات ولا بيجات ولا سبة مساجد تنقص مساجد متبعثرة متفرقة في العاصمة ونيجي المسجد يعلم مولانا بعض الاحيان اللي تشوفها اخرى لقاش اللي يطوف المسجد اول منامس والله اول نامس ما هو شاب الحق يصلي قام يمشي الله يحلو لما نعول انا ومعي ومعي انا نذكر بيا على الكلمة داعية داعية باشين لاكشن ناس شاقين لا بإمام والله استاذ محضر اما داعية باخبار الله يحلو متو وحدين نقول لهم كذا يقولوا لي درسنا الله بالفقه يعني يجب لهم الفقه اذا قلت لهم خليل يقولوا يا ما قالوا كذا ولين نقول لهم الكثاف يقولوا لي ما قالت الرسالة ولين نقول لهم الرسالة يجيبوا لي مرد أخرى ولين نقول لهم الحديث يقولوا لي من قالك أنه صحيح ولين نقول لهم آية من القرآن يقولوا لي من قالك نال تفسيرها وما يعلم تأويله إلا الله تقع مالا شفاء ما أنتم ما تعرفوا لا طاري أمس وحدين منكم لما يعرفوا هذا اللي صرطون موريتاني هون يبحث ومعايا مرقب للعلماء ومعايا ما هم قادين إلا الواحد والله اللي كله يتنفذ الله إذا قال كلمة ما مصنّت لها قاع ارتم من فضل مولانا للا إن شاء معاه بالشور بالشور إلا قبل الله الحمد كما ترون وكما تسمعوا لا مدة تعود صبارة وتتحمل عارفا يا كامل أعلنوا هذه كلمة الله الباقية الخالدة لمحدة خالص من الدنيا دور يموت الله يموت مرة هو واحد معدى تشويش في الليلة يقول لهم أنه ما يقدر يتكلم أن حد كامل لا يعلم المسلمين يلا يعلم هلانا حد أنا قام أوهل وجيت للدشرة هذه ما نعدى فيها درس قالوا هون لا فلان يتكلم الناس اخرى ما يفهل هنا هم واحدين يتصوروني عن القضية وانا خاطر الامام لا يكفر الطريق على الدعاة الاخرين قلت لهم انا لا يا ابوي انا قاعد ناكرني الكتاب انا قلت لهم هاد قلت اجبر كتاب في اسمي قاع انا مالي طاريانس ودين مولانا سبقني دين مولانا دور يتم الله خارج اسوخ لكتان ازوخ لك واحدان يا ولا فقرتنا لكن اللي توف ما حد عاطيها الله الحياة يحاول يقدم الإسلام القدام ولي يموت يشم ولا أنا مدى أخرى صدت خط خط ما تقول في قرية تتألف من فئتين عرب السمر وعرب بيض السمر يعاملون البيض باسم أنهم مسلمين من سلالة المصطفى أما البيض فيتعاملون مع السمر بأنهم آلة خلقها الله لهم يستغلونها كما يشاءون لا يجهل اجهل اجهل اصل كل بلاء لله الحمد قد جيت القرية يا اخوتي تتكلم فيها قالوا لي لا تتكلم بين اللي احنا هذا ومن حزب. جاونا رجال كبار منهم قالوا لي طالبي منك لا تتكلم لنا بين اللي احنا تابعين حزب معين ولا نختار ولا قاعد يتكلم لنا في السياسة ولا يقول لهم. قلت لهم انا ماني جايكم من السياسة يا جايكم شيء اكبر من السياسة. كيفاش؟ قالوا لي لا محد لا تتكلم لنا في الاحزاب ولا يقول لهم. قلت لهم انا قاعد جايكم اتكلم لكم انتم خايفين لا من حزب لعل نتكلم لكم بس وانا اتكلم لكم بس من 60 حزب طاهر. الى قبلتوا الى رجالت لكم 60 حزب تنقلبوا ولا عرضتوا تكفروا ولا قبلتوا تنقلبوا انتم. قالوا لي عادوا باحرين احنا قاع خبرة من حزبين والله لا لها قاع في موريتانيا يكساعة تجايب لنا 60 تنم 60 يا ورطاها ما لله. نقول لكم كلمة ما قلت لكم ان شاء الله بل منين مقبوضة من دليلها. إذا قبلتوها تفاهمنا وانقلبتوا وإذا عارضتوها تكفروا قاعد تخرجوا الإسلام سكتوا عني عادوا من بحرين قعدت في المسجد وتميت ونقول لهم ذاك البيان لهم ولا نين وفيتهم ألا بحري هذا مالوا الحزب هذا مالوا الحزب عين وفاتي الرواية وقيمت من عندهم ما تروا عارفين ومشي واس. الله يحلم الله يحلم. على كل حال الامر امتلكم من هذا غير ما لله يكيس فيه ما تخلق الفوضى ولا يخلق فيه كذا ونيتم يكيس معه يعقب لك كامل يصلح ونعطيكم رواية. في واحدة امر كانوا يقولوا هم انهم عبيد وتموا معوا عالم شيئين عادوا العبيد يحضروا الدروس واستفادوا عادوا لباس وقسموا لكم عاد الواحد من هنين يتبرم عليه كان يقول انه عربي ويقول له انا دورك انك تحررني يقول له انا قاعد لا اسمحني انتوتو انا اخوك مولانا وكافيني من شيانا وتبعودوا متحابين في الليل. وعادت المرأة اللي عند حربيه اني تشوفوا تدير عليها راسها تدير على راسها ولي تشوف الرويش اللي ولحمها لهي ما هي داير على راسها عنه ما تعتبره اجنبي. وكم مولانا يرفع عليهم اني نعودوا عادي داخلي من نضي. هذا الاسلام ما يعز ما يديروا مخلوق على راسه ما داروا الاسلام الفوق ولا يتحاكم حد المولانا ما لانه مولانا مازال حي وربما يحزب في الاخرة. وعليه انا قاله يعرف ان العاقبة للمتقين. تفضل يا ما حكم من يعارض حجاب المرأة ويزعم انها يكفيها من التحفظ حفظ النحر الى الركبتين وما سوى ذلك اكثاره فما لا على الرجال فعله علما بأن الشرف الذين هم في هذه القرية هم الذين يقتدى في أقوالهم وغيرهم لا يقتدى في قوله. هذه حملة الليلة على الشرف الحمد لله بعد هذه الدروس ما في أحد مسلم إلا ما رسوله. على كل حال نذكر قصة غريبة قد خجت الحد من الناس اللي تحضر بالدروس. خلع المدير توسعين بالمدير مدير وتو مدير مؤسسة في الدولة وكان قاعد معاه الشريف هؤلاء يهديه وتشتري واحد من الناس تحضره قالوا هما حرطان ودخل عليه اثنين دخل مدى من هذا من المدير يدونا واحدة داخل عليه مرة في نبي وصافحها لا تعرف من هو الحال. اسمعني يا قرب عود كيل باحرين اين تخلف انتم تعرفون انه قبيل قاعد قبيل ربما دور الناس شمها بيالي ينسخ من هذا مدر له الاجنبية هذه لعبودها داخل عليه التنميذها قال وقت انا قاعد بتعدل انت بتصافح ليش نبيه ماذا انا خارطك عليه ايش تصافح تخلط عليه الشيء شريف اللي دور الهدية عليه رد عن المدير تقول له قلت ما ينقال ولا ما كلا وما كلا قالوا انا الباقي فيه ما تعرف اسمعوا لكلام الجاي قالوا الباقي فيه ما في التشريف يا ساكت عدوه كنت فيك في الإسلام لأن هذا أبوك كان حدر لك أبوك اللي بفضل وصراع الشريع فيه وقطع عليه ولانا جيت خاطر عن هالشين دالك ولبنتك وانا جمال الشكل ولا ما تروح في العار لكلامي لابدت ما يسمع ولا تكف للشريعة لا تنقبل مني أبدا هو لنص ربي ونص ربوك وانت حارب حتى تطبوك تفضل تطبو الهدية وتوهر من الشريعة هذا قام هو الباقي دي أنا قام جاء بلادي خير له يهلك من يستمع له ده قدام المدير المدير الخاص فيهم قال له لا يعدل نصيص ولا ما يعدلك في احنا قطرة وليس لا يتسف من دون الشريف من دار فرقاء هو يا مولا من كان لله كان الله له فلا تكون لا يدافع عن قبيلته واسوى عليه من جرم من مشاهد دار قبيلة الاسلام اقلي يا اخي يبكين وفيه الله دي قدر قال اسمي بوه ما دخل صلط عنه وبالشيخ دل فيه يجيب لي واسوى ينفوح يا هل ينظر يوطى على دين مولانا ما يتسف يوم قلوبنا ما هي مربية على تعظيم دين الله كما لا ناسف مهموه هذا الاستيضاح يمثل ينادي الحج يباليه ولا ينوفه ما يحب جهور الشريف ينوفه فهي ينوفه المعلم لا ينوفه قالهم العرب لا ينوفه كذا فقال اشترفوا والناس اولاد خيام الكبرى لهم برضو قاتل بدركم ما كنت اختير نقول لكم يا غير احنا متعارفين عليه اعلاء كلمة الناس يا رسومة تم متعدل ولا عدل ثاني ولاك كتانة ولا افترت يا رسومة تكملوا يا رسابه مشوار هذا واجب عليك هو في مولانا يعني حد عن حد خلني في الاسلام يعني يطيح من هالكيسة من قدك يا الله تسمتها من جدري ما تخلي خلني في الاسلام الطيح ما وكيني شرف فيكم حالا مسألة فيها إعلان كلمة الله وقلكم تتسعون لا يبقى عليك واحد قابوا لغبة ومن يوقف عن لغبة دور يستلوا أولاد الخيام الكبار ولا رك يبقى دين مولانا ويعلان كلمة الله يصبر عليه ما هو ذاك ما مغنون به والله يا ناس احد ديك محضرين كيف عليهم الله قادر يعطوه هاي حي حق الله جربوهم بسفات وجربوهم بالمبديات وجربوهم بالاخيام وجربوهم بالمبديات الاجري وهو لكم لا هاي حق الله يا غير مر هاي اجمعين اعطاهم حق الله وباختصار انا باش يبسوح عن العنصرية يا الله صبوا عضوتي وجه الله يا الله لنكم شايف حد ما يصلي ولا نباز نتيجة للمكان يا الله اللي تعرف من الربي الكارب حجرهم قلوا ناس حق لوجه الله يا مراد العنصري ما تدروا بالدم ولا شاش يطرب الصدق يا رسل لا تعطيه ولا شاش فجر ولا يرده هذا مراد ما وصال حدي مولانا وخطير يا سمسي ولا ما سمسي دين مولانا ما هذا لكن نوع ما يتقبل وليس تراعوا في يمين حال لذي النقاط ما تتجد من برة وحالف بيكون فلع به لهذا بليد امقات حد الحاجة يا ما يوضع يشي بالشوق يعني هي خطير في الأمة يمزقها ويخربها وخطير الإسلام ما يتقبل للنوع انا نبيع قدامي وانت عصوي ما أصل وراك لبس والله انا ابهمتوه سؤال اخير حوارة حجاب المرأة جارب السؤال اللي قلت كان عندها حجاب المرأة لمرأة ما في السر بدنها لا يحمر الله فلا تحمر رافع لا ما تطلع ما تمشي ما تخرج تكفت محمود لا يحمر الله صلاة حائض غير خمار أما ما هي مخمرة عنها مغطية جسدها لا يحمل الله صلاة نمر الأشهر جيد وما يستل بدنه ما أبطع صلاة وملعونة وقالوا فيما يتعى مغاليك جلكم عن الخطوات من امنا خديجه رضي الله عنها، خديجه بنت خويلد بن سامعين بها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. من نزل عليه جبريل جانا مخلع سالها التصبيحة وجانا مخلع وقالها زملوني ليش تفوني دوع لي البيت بردان قال انا شفتي وخلعني لم يجمع صاب جن وكذا وكذا عنده تقطعت المفتاح قالت والراجل اللي جاي تعرف الصاف وقال له والله قالت عنك اذا شفت وانا معاك خبرني قال حلوه تنهار قاعد احياها ان راه هو جبريل نصرت راجل هي ما تعرفي تعرف يا راجل قال الراجل اللي جاني يقول شيء قالت له شفته قال له والله قبل تكشفت عن شم الجن شم يقولوا كشفت على راسه قالت له جيت تراعي فيه قال لها قالت له عاد عنه قال له والله قالت له ابشر بهذا ملك جنه قالت له ابشر هذا ملك لو كان من الجن والشياطين جاي جاي لأن وسمه عنده دار والدار الجاتك شاح ومتبرجات كيف النخلة لبنت خيمتهم الكبير ومن عند من يصطن الشم العورة مكشوف جرجع اللغة لك ملك مقرب كريم وعظيم عند الله ما يتحمل تسوي المرأة عند دني ملحة عاقل كافي ومرأة عاقل الخائجة من مولانا تبيال شيء يحتجب عرف الملك ويرجع عن جاعلة في الجو كامل هذه مسألة بعيدة من الله هذه لو عاطيها الله فطرة يجي يسميها اهل ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا ام جنا وشيطان مفهوم الكلام هذا السؤال الاخير نعم ما لا تقول في دعوة الأجنبية تتظاهر بأنها دعوة طبية تساعد المحتاجين من المرضى وفي الأخير وبعد أن بدأ الناس يتجاوبون معها أتت بسيارات تحمل راقصات وراقصين الجميع متبرج ولا يتحاشى ما نهى الله عنه ورسوله فتصدى لهم الإمام فعندما تصدى لهم الإمام تصدى له بعض الشرفة فقالوا له إنك مانع للخير هؤلاء أهل خير جاءوا لمساعدتنا فأنت تمنعنا من هذا الخير هاي مادة تعبانة يهدينا وجهنا هل يعيش مجاله خارج الدنيا هذا ما هم هون ينطح الخبر خارج كلمة كانوا يقولوا هم ريسان يا الله لا حسنوا علينا لعله يا أخي الحديث ما قصنا طويل هذا كلام عند موريتاني قديم الله لا حسنوا علينا نصارى لعل العذر بقوهم قبل نصارى وفطنوا أهرهم من هذه الدعاء وعادوا يجوا عن طريق المنظمات الخيرية ويعدلوا القلقوات وطبوا الشاشة ويروحوا والديه يشعروا قلوبكم لأن مخلوقني يحصل على مبدأ تحذف عليه وتستعاف وترفت عليه وهذا قال لهم جماعة تقول لهم انتم لا يسمعوا الخير هذا ما هو خير مسألة صد الناس عن دين مولانا وتردها عن الخير وتشجعها على الفساد لا خير فيها ولا ثلاث منظمات خيرية عاد منظمات شيطانية إبليسية لا خير في شيء يشعر إلى معصية الله وأي منظمة وأي هيئة وأي طبيب وأي جماعة وأي قرية وأي أين لا تقودك إلى معصية مولانا بس المساعدات اهرب منهم لا أنا قابل مساعدة لا شرط ما لا حساب الدين ليس هناك مسلم ديني لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا لا مقام لكم برجل يسمعكم ولا ما اسمعكم وهذه ماذا يقول عن لا يمنعكم الخير هذا البلاء والشر والسوء ولا يسعوهم حتى سوء الشيء يقول لهم اللي الدور ولا نعرفنا مقصودكم وعرف انكم احساسكم العدد الاول الا الدور صوم ونعرف ومثال لا تجدوا يقنعكم واسمعتوا ولا ما اسمعتوا هو من وراء الليلة لا يجي حد في الاصطاد ولا حد عصر رجاع ولا يجبره كافر حتى يساعدكم على الباطل تقبلوها. ويكم بعدين بعد إذا نجابلين الله يلقف موريسة موريسة يحد يعطاها الشي ما خلى منها شي ايش هبيع اسم مساعدة الله يحلم. ايوه انا بعد رجال لا مبلغ رجال لا مبلغ ايوه تهدلغ طب طب الله ما يقدر الحمد حتى ترضى طب ما يقدر الحمد كما ينبغي شيء ان شاء الله سبحان كلام صلى على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم الجميع اسمائك واسالك اللهم الجميع صفات اللهم انا نسالك بذلك كله لا تسبقنا ينبغي الا وفقك وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا حساب والدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم لا تسبقنا ينبغي الا وفقك اللهم لا تسبقنا ينبغي الا وفقك اللهم لا تسبقنا ينبغي الا وفقك ولا همنا الا فرجك ولا همنا الا